إن من أعظم عطاء الله عليك أن يعصمك الله عز وجل أن تعصيه، والله لا يعصم إلا من علم في قلبه صدق نيته مع الله جل وعلا. أما من يغدو إلى المعصية وقد أضمر في قلبه أن عند الفراغ منها أن يحدث بها كل أحد وأن يتفاخر بها في المجالس، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. ومن خرج إلى المعصية ولو جمع لها مالا يقدم قدما ويؤخر أخرى يخاف ربه حتى إذا دنا منها أدركته رحمة العزيز الغفار فعصمه الله. وعطايا الله على أوليائه وعباده لا يمكن حصرها ولا عدها، لكن من أعظمها أن يعصمك الله عز وجل من المعصية. رأى الحسن البصري قوما يعصون الله يتمادون في المعصية يوما بعد يوم، قال هانوا على الله فخذلهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فخذلهم ولو عزوا عليه لعصمهم. وأيها المبارك، كما يقال هذا في جانب العصمة من المعاصي، يقال في جانب القدوم إلى الطاعة. هذا مسجد، من بناه حسب علمي لقي ربه وبقي المسجد وبقيت منارته، من منارته يدعو المؤذن إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعلم يقينا هذا المسجد بهذه الجموع المباركة لا يوجد أحد في المسجد، لا ممن هو جالس ولا ممن هو واقف، جاء إلى هذا المسجد جبرا، لا يوجد أحد منكم جاء جبرا، ألزمه أحد، أجبره أحد بصوت أن يأتي إلى هذا المسجد. أنتم قدمتم راغبين. من الذي خلق هذه الرغبة في قلوبكم؟ الله. وهذا من رحمة الله جل وعلا بي وبك. الله قادر على أن يجعل أقدامنا تخطو إلى غير بيته، فالذين تخطو أقدامهم إلى البارات إلى الحانات، كل الأمر أن الله عز وجل خذلهم وتركهم، فلما خذلهم وتركهم لا أحد يهدي إلا الله، فقادتهم أنفسهم إلى ما قادتهم إليه. أما أنت تولاك الله عز وجل برحمته فجئت باختيارك إلى بيت من بيوته، وهذه البيوت مظنة أمرين: نور الله ووجود ملائكته. وأي قلب أطهر أعظم من قلب يستقي في من نور الله وعلى دنو منه وإن لم يرها ملائكة الله. الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمقصود كما أن الله يعصم أولياءه كذلك جل وعلا يوفق أولياءه.